بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اصلح لشيخنا وارفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: والاستدلال ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب، وله ضروب كثيرة. نعم، في نسختي وصوره كثيرة. أكل حال النسخة في هذا الموضع بالنسبة للنسخة التي بين يدي ليست بتلك الجودة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن موضوع القياس وما يتعلق به من مسائل كثيرة، ذكر الآن موضوع الاستدلال. موضوع الاستدلال مر بنا إن كنتم تذكرون، أين لو رجعتم إلى كلامه في الباب الثاني في الأدلة، قال: وأصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع، وهي سمعية، ويتفرع عنها القياس والاستدلال، والرابع عقلي وهو استصحاب الحال. المؤلف رحمه الله ذكر أن أصول الأدلة هي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، ويرى أنه يتفرع عن الكتاب والسنة والإجماع دليلان، هما القياس والاستدلال. وعرفنا إذ ذاك ما هو الاستدلال، من يذكر؟ ها، لا يعني هذا طلب الدليل من حيث اللغة، لكن ما هو في الاصطلاح؟ قلنا الاستدلال هو الدليل الذي ليس كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا قياسا، وبعضهم يقول ولا قياس إلا حتى يدخل قياس الدلالة. هذا هو موضوع الاستدلال، وهو موضوع تباينت فيه آراء الأصوليين، الذي ينظر في كلام الأصوليين في موضوع الاستدلال يجد أن مواقفهم متباينة، والصور التي يذكرونها لهذا الأصل أيضا متباينة، فمنهم من يقتصر على بعضها، ومنهم من يذكر صورا كثيرة. يعني القرافي مثلا في شرح تنقيح الفصول جعل صور وضروب الاستدلال 19 صورة، وكذلك الطوفي في علم الجدل في علم الجدل، هذا كتاب ألفه في علم الجدل، جعل صور الاستدلال 16 صورة. والمؤلف رحمه الله كان متوسطا في ذلك، ومنهم من اقتصر على صور قليلة على سبيل التمثيل. على كل حال، الاستدلال عند الأصوليين له معنيان، له معنى عام وله معنى خاص. المعنى العام هو إقامة الدليل أو ذكر الدليل مطلقا، سواء كان ذلك من الأدلة الأربعة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أو كان من غيرها. أي إقامة دليل أو ذكر دليل على موضوع معين، هذا يسمى ماذا؟ استدلالا. وهناك موضوع أو هناك تعريف خاص، وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله في هذا الموضع، وهو الدليل الذي لا يكون كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا قياسا. أي دليل ينتج المطلوب، يوصلنا إلى المطلوب، بغير هذه الطرق الأربع فإنه داخل في موضوع الاستدلال. ولذلك الطوفي رحمه الله ذكر تعريفا رشيقا هاهنا فقال: المعنى الدال على الحكم على وجه لا يكون نصا ولا إجماعا ولا قياسا. المعنى الدال على الحكم على وجه لا يكون نصا ولا إجماعا ولا قياسا. كذلك الطوفي رحمه الله له تعريف جيد للاستدلال حيث قال: محاولة الدليل، محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المنصوبة. محاولة الدليل لا من جهة المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المنصوبة. ولاحظ أن كلمة القواعد ها هنا يدخل فيها قواعد الشريعة، يدخل فيها القواعد المنطقية المفضية إلى المطلوب، يدخل فيها قواعد المقاصد، كل قاعدة شرعية عامة في الشريعة فإن الوصول إلى الحكم من خلالها يعتبر من ماذا؟ من الاستدلال. قال المؤلف رحمه الله في تعريف الاستدلال: ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب. عندكم كلمة المطلوب؟ والحقيقة أن التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعريف قاصر، لأنه عرف ضربا من أضرب الاستدلال وهو القياس المنطقي. هذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو عند التأمل تعريف للقياس البرهاني أو القياس عند المناطق، والاستدلال قد يكون به وقد يكون بغيره، والمؤلف رحمه الله ذكر شيئا من ذلك. نعم القياس البرهاني داخل في الاستدلال لكنه ليس كل الاستدلال. فالمؤلف رحمه الله كان تعريفه تعريفا قاصرا، ذكر بعض ما يدخل في الحد. قال: وصوره، وكما ذكر الشيخ عبد الله في نسخته، وله ضروب كثيرة ومنها البرهان، وهو ثلاثة تذكرون لما ذكر المؤلف رحمه الله كلمة أو موضوع الأدلة ذكر أن من أسماء الدليل البرهان. تذكرون ذكر من أسماء الدليل البرهان، ومن هذا الاستعمال قوله تعالى: قل هاتوا برهانكم. قال: وهو ثلاثة. أراد المؤلف رحمه الله أن يذكر أنواع البراهين التي تدخل في الاستدلال، وهي برهان الاعتلال وبرهان الاستدلال وبرهان الخلف. وإقرأ نشوف كيف نسختك. نعم حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو ثلاثة، برهان الاعتلال وهو قياس. أفصح الكلمة. وهو ثلاثة، برهان الاعتلال. الاعتلال باللام، وهذا هو الصواب. وفي نسختي وتكرر الاعتدال بالدال، وهذا خطأ فاحش. الكلمة عند الأصوليين هي إيش؟ الاعتلال باللام وليست بالدال. فإذا كانت نسختك فيها الدال فصوب. نعم سن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو ثلاثة، برهان الاعتلال وهو قياس بصورة أخرى تنتظم من مقدمتين ونتيجة، ومعناه إذ ذاك واحد معين تحت جملة معلومة، كقولنا: النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فينتج النبيذ حرام. سنت. هذا هو النوع الأول أو القسم الأول من البرهان، وهو البرهان أو برهان إيش يا سيكو؟ الاعتلال. لماذا سمي برهان الاعتلال؟ لأنه يجمع فيه بين الفرع والأصل برابطة العلة، يجمع فيه هكذا ذكر الأصوليون كالغزالي في شفاء الغليل وغيره، قالوا هو أن يجمع بين الفرع والأصل برابطة العلة. يعني المثال الذي ذكره النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، فينتج وإن شئت فقل فينتج النبيذ حرام. وحقيقته الكلام السكر علة تحريم الخمر، السكر علة تحريم الخمر، والسكر موجود في النبيذ فيحرم، والسكر موجود في النبيذ فيحرم. هذا الذي لأجله أسمينا هذا النوع بماذا؟ برهان الاعتلال، برهان الاعتلال، كان الجمع فيه بين فرع وأصل برابطة العلة. وهذا يدلك على أن القياس الأصولي يمكن أن تعيد تصويره على وجه يكون قياسا اقترانيا أو قياسا منطقيا، والعكس صحيح، كلا نوعي القياس يمكن أن تعيد تركيبهما إلى الآخر، كل واحد تعيد يعني طريقة ذكره إلى الآخر. ولذلك المؤلف رحمه الله يقول وهو قياس بصورة أخرى. إيش يقصد بقوله بصورة أخرى؟ يعني ليس القياس الأصولي، يريد أن هذا قياس ماذا؟ المناطقة، قياس المناطقة. نذكر رابطة العلة بين فرع وأصل بتركيب آخر ليس على صورة القياس الأصولي الذي عرفناه. قال وهو قياس، وهو قياس بصورة أخرى تنتظم. إيش عندك؟ بمقدمتين، ها؟ بالمقدمتين، من مقدمتين. والله الظاهر إنها يعني هذه أوجه تصح بمقدمتين كما عندي، وكأن الأوجه من مقدمتين ونتيجة. هذا البرهان هو نفسه القياس الاقتراني عند الأصوليين، وتعريفه هو قول مؤلف من قضايا متى ما سلمت لزم منها قول آخر، كما مثل المؤلف رحمه الله. نذكر مقدمتين ثم نتيجة، لا يكون القياس المنطقي بمقدمة واحدة، مقدمة واحدة لا تنتج شيئا، لكن مقدمتان تنتجان ماذا؟ نتيجة. المقدمة الأولى، طبعا القياس الاقتراني له عدة أشكال، لكن الشكل الأول هو المشهور، وهو أن تكون مقدمة صغرى لمقدمة كبرى، مقدمة صغرى لمقدمة كبرى تنتج نتيجة. طبعا هذا له ضابط عند المناطق، وهو أنه لا بد أن تكون الصغرى موجبة، ولا بد أن تكون الكبرى كلية، لا بد أن تكون الصغرى ماذا؟ موجبة، ولا بد أن تكون الكبرى كلية. خذ مثلا كل ذهب، عفوا، كل معدن، لا، الذهب هكذا، الذهب يتمدد بالحرارة، وكل معدن يتمدد بالحرارة، النتيجة الذهب يتمدد بالحرارة. أو كما ذكر المؤلف رحمه الله كل ذكر النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فالنتيجة النبيذ حرام. أو الإنسان حي وكل حي حيوان، فالنتيجة الإنسان حيوان. تلاحظ معي أنها هنا مقدمتان، الأولى تسمى الصغرى، الإنسان حي، الإنسان حي، والمقدمة الكبرى كل حي حيوان. لاحظ معي أنها هنا ثلاثة حدود: حد أصغر، وحد أكبر، وحد متوسط. الحد الأصغر موجود في المقدمة الأولى، ها؟ والحد الأكبر موجود في المقدمة الثانية، والحد الأوسط هو المتكرر في المقدمتين. فحتى تصل إلى النتيجة الأمر سهل، احذف هذا المتكرر الذي أسميناه ماذا؟ الحد المتوسط. الآن تلاحظ معي: الإنسان حي، كل حي حيوان. ما الذي تكرر؟ ها؟ حي وحي، تكررت مرتين، احذفها، النتيجة الإنسان حي. وقلنا إنه لابد أن تكون الصغرى ماذا؟ لابد أن تكون الصغرى موجبة، ولابد أن تكون الكبرى كلية. بمعنى لو قلنا ليس شيء من الإنسان بحي، ليس شيء من الإنسان بحي، وكل حي حيوان، إذن النتيجة ليس شيء من الإنسان حيوان، النتيجة صادقة أو كاذبة؟ كاذبة. إذن لابد أن تكون النتيجة، لابد أن تكون الصغرى موجبة، كذلك لابد أن تكون الكبرى، الكبرى لابد أن تكون كلية. حتى لو كانت صادقة، مثلا كل إنسان، أو نقول الإنسان حي وبعض الحي صاهل، إيش تكون النتيجة؟ الإنسان حي وبعض الحي صاهل، النتيجة الإنسان صاهل. وهذا صادق أو كاذب؟ كاذب. الصاهل ما هو؟ أو من هو؟ الخيل، وليس الإنسان. إذن المناطق يشترطون أن تكون الصغرى موجبة والكبرى كلية حتى تصدق النتيجة، وإلا لو كانت الصغرى سالبة والكبرى ليست كلية، مع كونهما صادقتين، المقدمتان صادقتان، ومع ذلك النتيجة ماذا؟ لا تصدق، تكون كاذبة. على كل حال، هذا هو البرهان الاستدلال أو القياس الاقتراني كما يعبر المناطق، وهو ضرب من أضرب ماذا؟ الاستدلال. والمقدمتان متى ما كانتا صادقتين وكانت الصورة موجبة والكبرى كلية، فالنتيجة حتمية. يعني لو قلنا بالعقل، ها، ألف يساوي باء، وباء يساوي جيم، عقلا ألا يلزمنا أن نقول ألف يساوي جيم؟ هذا هو القياس الاقتراني، واضح؟ نذكر يعني مقدمات، متى ما سلمت نتج منها ماذا؟ نتيجة مسلمة، نتيجة مسلمة. هذا هو القياس الاقتراني. طيب، نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وبرهان الاستدلال، وهو أن يستدل. عفوا، أنا قلت برهان الاستدلال، هو برهان الاعتلال، الثاني هو برهان الاستدلال. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وبرهان الاستدلال، وهو أن يستدل على الشيء بما ليس موجبا له، إما بخاصيته كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة، أو بنتيجته كقوله لو صح البيع لأفاد الملك، أو بنظيره. إما طيب، أحسنت. برهان الاستدلال هذا النوع الثاني من، أو القسم الثاني من البرهان، عرفه المؤلف رحمه الله بأن يستدل على الشيء بما ليس موجبا له. حتى تفهم هذه المسألة تذكر قياس الدلالة. تذكرون قياس الدلالة؟ نجمع بين الفرع والأصل، لا بالعلة وإنما بدليلها. ذكرنا ما يلازمها، وذكرنا أيضا حكمها وأثرها. فهم ذاك يقرب لك فهم هذا، فهم ذاك يقرب لك فهم هذا. نحن هنا لم نفعل كما فعلنا في برهان الاعتلال، وهو أننا جمعنا بين الفرع والأصل برابطة العلة، إنما جمعنا بينهما بما يلازم، يعني جمعنا بين الفرع والأصل بما يلازم الأصل، إما بالخاصية وإما بالنتيجة وإما بالنظير. مدار ذلك أو مأخذه على الملازمة، مدار ذلك على الملازمة، نظرا لأن كل واحد من هذه الثلاثة يلازم الأصل، أمكننا أن نربط الفرع به. طيب، الأول قال إما بخاصيته، الخاصية هي الملازمة للذات، الملازمة للذات تسمى خاصية، فلا تنفك عنه، لا تنفك عن الشيء، خاصية الشيء ها ما لا ينفك عنه، لأنه ماذا ها ملازم له لذاته. قال كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة. طيب، حقيقة هذا النوع وهو الاستدلال بالخاصية هو أنه بوجود خاصية الشيء أو وجود خاصية الشيء دليل على وجود الشيء. مدار أو مأخذ أو وجه الاستدلال بهذا البرهان، برهان الاستدلال بالخاصية، هو أن وجود الخاصية دليل على وجود الشيء. متى ما وجدت الخاصية، خاصية الشيء، فالشيء موجود. إذن القضية راجعة فقط إلى مسألة ماذا؟ الملازمة. استدللنا بوجود اللازم على وجود الملزوم، استدللنا بوجود اللازم على وجود الملزوم، لأن أحدهما لا ينفك عن الآخر. إذن هذا هو النوع الأول من برهان الاستدلال. يعني الأمر في برهان الاستدلال هو كما ذكرنا جمع بين فرع وأصل، لا بعلة لكنه بمعنى معقول، لا بعلة لكنه بمعنى معقول. الآن كوننا نربط بين شيئين بوجود الخاصية أليس شيئا معقولا؟ أجيبوا يا جماعة، نعم، لأننا ندرك عقلا أنه متى ما وجدت خاصية الشيء فالشيء موجود. لما؟ للملازمة بينهما، لأن أحدهما لا ينفك عن الآخر، فهذا هو وجه الاستدلال. مثل المؤلف رحمه الله على ذلك بنفلية الوتر، نستدل على نفلية الوتر، يعني أن الوتر ماذا؟ نفل لا فرض. هذا من أوجه استدلال أو محاججة الجمهور للموجبين للوتر. يقولون نستدل على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة. لماذا؟ لأن فعل الصلاة على الراحلة خاصية للنافلة، وهي موجودة في ماذا؟ في الوتر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن عمر في الصحيحين أوتر على راحلته. إذن لما وجدنا الخاصية وهي ها هنا الصلاة على الرحل خاصية للنفل، استدللنا بهذا أن صلاة الوتر نفل، بوجود أو وجود الخاصية دلنا على ماذا؟ على وجود الأصل وهو النفل، لأن الصلاة على الراحلة خاصية لماذا؟ للنفل. طبعا المسألة هنا تحتاج إلى استقراء موارد الشريعة، فالمستدلها هنا لابد أن يبني دليله هذا على استقراء الشريعة، ويقول ما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرضا قط على راحلة، بل وجدناه إذا أراد أن يصلي الراحلة، عفوا يصلي الفرض، ينزل عن الراحلة، فدل هذا على المباينة بين حكميهما، أليس كذلك؟ مع كون النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. إذن الاستدلال هنا ببرهان الاستدلال يحتاج إلى ماذا؟ إلى مقدمات طبعا، لكن نحن نصل إلى النتيجة، كيف تستدل؟ واضح؟ طيب، وإلا فللمنازع أن ينازع في مسألة ماذا؟ الخاصية، ها؟ فيقول لا، أنا لا أسلم بماذا؟ بأن الصلاة على الراحلة خاصية، ها؟ للنافلة، واضح؟ فيحتاج أن يقيم دليلا على هذا الاحتراض، ويحتاج المستدل أن يناقش هذا الذي يذكره، لكن نحن فقط الآن على سبيل التمثيل، أليس كذلك؟ والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. أو نتيجته، أو نتيجته، إما بخاصيته أو نتيجته، يعني أو بنتيجته. الآن هنا نستدل بالنتيجة، ومأخذ هذا أيضا الملازمة، بمعنى النتيجة تلازم المنتج، النتيجة تلازم المنتج، كما أن الخاصية خاصية شيء تلازمه، كذلك النتيجة تلازم المنتج. مثل المؤلف لهذا بقوله لو صح البيع لأفاد الملك، لو صح البيع لأفاد الملك. الملك نتيجة ماذا؟ البيع الصحيح. الملك نتيجة البيع الصحيح، وبالتالي متى ما صح البيع ها وجد الملك، فنحن نستدل على الملك بماذا؟ عفوا، نستدل على صحة البيع بوجود الملك، والعكس صحيح، نستدل على أن البيع غير صحيح بعدم وجود الملك. قل مثل هذا أيضا في الاستمتاع مع النكاح، نتيجة النكاح الصحيح حل الاستمتاع، صح ولا لا؟ نتيجة النكاح الصحيح حل الاستمتاع، وبالتالي متى ما حكمنا بحل الاستمتاع ها حكمنا بصحة النكاح، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. هذا هو برهان الاستدلال بماذا؟ بالنتيجة. ومداره ووجه الاستدلال فيه على مبناه على فهم مسألة الملازمة، كالقول في الخاصية، كما أن خاصية الشيء تلازمه كذلك نتيجة الشيء تلازمه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أو بنظيره، إما بالنفي على النفي كقوله لو صح التعليق لصح التنجيز أو طيب هذا أيضا صححوا عندي لصح التخيير، وهذا غلط، صواب تنجيز، تنجيز هو الذي يقابل التعليق، نقول طلاق منجز وطلاق ها معلق. نعم، اللي عنده تخيير يصحح. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أو بنظيره، إما بالنفي على النفي كقوله لو صح التعليق لصح التنجيز، أو بالإثبات على الإثبات كقوله لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره، أو بالإثبات على النفي كقوله لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة، أو بالنفي على الإثبات كقوله لو لم يجوز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس وما حرم فيجوز، ويلزمه بيان التلازم ظاهرا لا غير. طيب، هذا هو القسم الثالث من برهان الاستدلال، وهو برهان الاستدلال بالنظير، ومبناه أيضا على مسألة الملازمة، من جهة أن ما ثبت للشيء ثبت لمثله، ما ثبت للشيء ثبت لمثله أو ثبت لنظيره، لأن استقراء موارد الشريعة دل على أنها لا تفرق بين متماثلين، دل استقراء موارد الشريعة على أن هذه الشريعة العظيمة ماذا؟ لا تفرق بين متماثلين، كما أنها لا تجمع بين مفترقين. إذن لما وجدنا الشريعة حكمت في شيء بحكم دلنا هذا على أن هذا الحكم ثابت لماذا؟ لمثله، دل هذا على أن الحكم ثابت لمثله. وذكر المؤلف رحمه الله لهذا النوع أو القسم أربع صور، ذكر له أربع صور. قال: إما بالنفي على النفي، يعني نستدل بالنفي على النفي، كما أنه ينفى الشيء أو ينفى الحكم عن شيء فإننا ننفيه عن مثله أو ننفيه عن نظيره. مثل له المؤلف رحمه الله بقوله: لو صح التعليق لصح التنجيز، لو صح التعليق لصح التنجيز. يعني هذا الزوج هل يصح تعليقه للطلاق؟ إذا قلت نعم فإنه يلزمك أن تقول يصح ماذا؟ تنجيزه، فلا فرق بينهما، فلا فرق بينهما، فإن حكم الطلاق المعلق كحكم الطلاق المنجز، فما متى ما حكمت على أحدهما بحكم فيلزمك أن تحكم على الآخر بمثل هذا الحكم. لماذا يقول هنا بالنفي على النفي؟ لأن هذا الذي تقول أو تعبر عنه، تقول لو صح التعليق لصح التنجيز، حقيقة هذه الكلمة لم يصح التعليق فلم يصح التنجيز. هذه الكلمة حقيقتها أو مرماها أو مؤداها أنه ماذا؟ شوف ليش نفي على نفي، لأن المقام هو أنك تقول، حينما تقول لو صح التعليق لصح التنجيز، تريد أن تقول لم يصح التعليق ها فلم يصح التنجيز، واضح؟ فهذا نوع من الاستدلال، هذا نوع من الاستدلال، وصلنا إلى الحكم من خلال هذه الطريق، وهي أننا استدللنا بنفي الشيء عن أو نفي الحكم عن الشيء، استدلنا بهذا على نفيه عن مثيله أو نظيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو بالإثبات، طيب قرأتها، أو بالإثبات على الإثبات، هذا الثاني، كقوله لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره. نستدل بثبوت الحكم لشيء على ثبوته على شيء آخر، واضح؟ نستدل بثبوت الحكم لشيء، بهذا الثبوت نستدل به على ثبوته لآخر مثله، لآخر مثله. مثل له بقوله: لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره. معنى هذه الكلمة صح طلاقه فصح ظهاره، لأن الطلاق والظهار حكمان متناظران متماثلان، إذا كان الطلاق صحيحا فالظهار صحيح، إذا قلت فلان طلاقه صحيح إذن فلان ظهاره صحيح، إذن لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره، والواقع ها أن طلاقه صحيح، إذن فظهاره صحيح. نعم. قال: أو بالإثبات على النفي، هذا الوجه الثالث، كقوله لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة. هنا نحن نستدل بإثبات الحكم في شيء على نفيه في شيء آخر، يعني عفوا، نستدل بكون الحكم ثابتا في مسألة على نفيه عن مسألة أخرى. شوف هذا المثال: لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة، نستدل بإثبات حكم على نفي حكم آخر، نستدل بإثبات حكم على نفي حكم آخر. بمعنى هذه الجملة حقيقتها يفعل على الراحلة فليس فرضا، يفعل على الراحلة أو يصح فعله على الراحلة ها فليس فرضا. استدللنا بحكم ثابت على نفي حكم، على نفي حكم صح الوتر على الراحلة ها فلم يكن فرضا أو ليس بفرض. الرابع أو بالنفي على الإثبات، نستدل بنفي حكم على إثبات حكم آخر، نستدل بنفي حكم على إثبات حكم آخر، كقوله لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس. وما حرم يعني إيش ما حرم؟ نقلها. وما حرم يعني نقلها، فيجوز يعني تخليلها، فيجوز تخليلها. باختصار هذه الجملة هي لا يحرم نقلها فيجوز تخليلها، لا يحرم نقلها فيجوز تخليلها. أنا هنا ماذا فعلت؟ استدللت بماذا؟ بنفي حكم على إثبات حكم آخر. والمثال كما قد رأيت، قال المؤلف رحمه الله ويلزمه بيان التلازم ظاهرا لا غير، يعني يلزم المستدل بهذا النوع أن يبين التلازم بين اللازم والملزوم، بين اللازم والملزوم. واللازم والملزوم أظنهما واضحين، يعني مثلا في مسألة البيع والملك أو في مسألة النكاح والاستمتاع، فإننا نقول الاستمتاع لازم والنكاح ملزوم، نقول الملك لازم والبيع ملزوم. شوف معي، لو صح البيع لأفاد الملك. دائما حتى يتضح يعني أو يسهل عليك الأمر، الملزوم ما يحسن فيه لو، إذا حسنت في الجملة أو حسن في الجملة أن تضع كلمة لو، ها ما عندها ما دخل على لو ها وما دخلت لو عفوا عليه فإنه هو الملزوم، وما حسن فيه اللام فإنه اللازم. ولذلك شوف هنا لو صح البيع ها لأفاد الملك، صار البيع ملزوما لأنه هو الذي دخل عليه أو دخلت عليه لو، وصار البيع صار الملك لازما لأنه دخلت عليه اللام. هذا ضابط يسهل لك التفريق بين اللازم والملزوم. طيب نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وبرهان الخلف، وبرهان الخلف، وبرهان الخلف أحسن الله إليكم، وهو كل شكل، وهو كل شكل تعرض فيه لإثبات. نعم. تعرض شكل وش عنده؟ شيء ظاهر أنه ليس شكل، كل شيء. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وهو كل شيء تعرض فيه لإبطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه. أنا عندي بلزوم، والصواب كما قرأت ليلزم، ما بلزوم بعيدة. إذا عنده عند أحد منكم بلزوم، الظاهر أن الصواب ليلزم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وبرهان الخلف وهو كل شكل تعرض فيه، وهو كل شيء تعرض فيه لإبطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه، إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحدة، أو يذكر أقساما ثم يبطلها كلها. وسمي خلفا إما لأنه لغة الرديء، وكل باطل رديء، أو لأنه الاستقاء وهو استمداد، فكأنه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه. ويجوز أن يكون من الخلف وهو الوراء لعدم الالتفات إلى ما بطل. طيب هذا النوع الثالث من البرهان، القسم الثالث، مر بنا برهان الاعتلال وبرهان الاستدلال، والآن برهان الخلف. سيأتي معنا لما سمي برهان الخلف. قال كل شيء تعرض فيه يعني المستدل لإبطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه. مأخذ هذا النوع هو ثبوت أحد النقيضين يلزم منه نفي الآخر. النقيضان يا جماعة ماذا؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، فثبوت أحد النقيضين يرفع الآخر، وبطلان أحد النقيضين يثبت الآخر. ونحن نفرض هذه المسألة بناء على أصل متفق عليه بين أهل السنة، وهو أن الحق ماذا؟ واحد. طيب الحق واحد، هذا واحد. اثنان، وأن الخلاف أو أن الناظر في المسألة حصر الخلاف، الحق لا يخرج عن هذه الأمة، وبالتالي القول الحق واحد من هذه الأقوال التي اختلفت فيها الأمة، واضح؟ وبالتالي الناظر الذي يذكر الخلاف نفترض أنه ماذا؟ حصر الأقوال. فمتى ما حصرت الأقوال، ها طبعا نحن نتكلم عن خلاف حقيقي لا خلاف لفظي، في الخلاف الحقيقي عندنا عدة أقوال، ونفترض أننا حصرنا الخلاف في الأمة، طيب فالحق منها واحد أليس كذلك؟ وبالتالي لو كان الخلاف في الأمة راجعا إلى ثلاثة أقوال فأبطلنا ثلاثة، ها عفوا فأبطلنا اثنين، آسف فأبطلنا قولين، فبقي الثالث هو الصواب. هذا الوجه رعاكم الله راجع إلى مسلك أخذناه في مسألة القياس عبد الرحمن، السبر والتقسيم، وفهم هذا الاستدلال يعني أو هذا النوع من البرهان هو بناء على ما ذكرت لك أن الحق واحد، وبالتالي لا يخرج الحق عن هذه الأمة، فالقول الصواب منها ماذا؟ واحد. وبالتالي فإن انتفاء أحد النقيضين يلزم منه ثبوت الآخر. والمسألة هنا أن عندنا حقا وباطلا، والحق والباطل نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل لا بد من ثبوت أحدهما، لا بد أن يكون القول باطلا أو أن يكون القول حقا. أما أن يكون حقا وباطلا معا لا، أما أن يكون لا حقا ولا باطلا لا، فلا بد أن يكون أحدهما ثابتا. إذن نحن نستدل في هذا أو نعم في هذا البرهان على أنه إذا بطل أحد النقيضين ثبت الآخر، كما فهمنا وجه أو مأخذ الأوجه السابقة. افهم هذا مأخذ هذا الوجه هو، ها أو نسأل أخوك ما هو؟ ارفع صوتك. لا نحن الآن لا نثبت، نحن الآن نبطل لنثبت. إذا بطل أحد النقيضين ثبت الآخر. طيب قال كل شيء تعرض فيه لإبطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه، وهذا له طريقان، إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحدا، وهذا هو مسلك السبر والتقسيم الذي مر معنا. وبناء عليه تقول مثلا علة الربا في البر، لنفرض الآن مثال، ها مثال، لنفرض أن الخلاف راجع إلى ثلاثة أقوال، إما الكيل وإما الطعم وإما القوت، لنفرض حصرنا الخلاف في ماذا، اجتهدنا وغلب على ظننا أن الخلاف راجع إلى هذه الأقوال الثلاثة، فيأتي المستدل فيقول ليست العلة هي الطعم بدليل كذا، ها وليست العلة القوت أو الاقتيات بدليل كذا، الآن ماذا ينتج؟ ها أن العلة هي الكيل. إذن تحصر المذاهب أو الأقوال المختلفة ثم تبطلها إلا واحدا، فالباقي قطعا هو الصواب، الباقي قطعا هو الصواب. طبعا صحة هذا الاستدلال تنبني على أمرين، وهذا أظنه واضح بالنسبة لكم. أولا صحة الحصر كما ذكرنا، وثانيا إثبات البطلان، إثبات البطلان بالنسبة للمذاهب التي حكمنا عليها بالبطلان، بمعنى أن مدخل الخصم عليك إذا استدللت بهذا البرهان هو من جهة ماذا؟ إما بأن يقول ها القسمة غير حاصرة، القسمة غير حاصرة، أنت قلت الخلاف يرجع إلى ثلاثة أقوال والصواب أن هناك رابع أو خامس، فإذا يدخل عليك من جهة أولا أن القسمة غير حاصرة، وبالتالي أنت ملزم أن تكون قسمتك تستفرغ الوسع حتى تصل إلى قسمة ماذا؟ حاصرة، أن تجمع الأقوال جميعا. ثم حينما تقول هذا القول باطل لابد أن يكون عندك دليل صحيح، وبالتالي يمكن أن يدخل عليك الخصم لو كان دليلك غير صحيح، لو كان دليلك غير صحيح من جهة ماذا؟ أن يقول لك أنت حكمت بأن الطعم لا يصح التعليل به وكلامك غير صحيح، لا يصح، وما ذكرته من دليل على إبطال ذلك لا يرد. ها؟ إذن الاستدلال بهذه الطريق ينبني على ماذا عبد الرحمن؟ على أمرين، صحة الحصر وقيام الدليل على بطلان الأقوال المخالفة. طيب، قال أو، هذه الطريقة الثانية لبرهان الخلفي، أو بذكر أو يذكر عفوا يعني المستدل أقساما ثم يبطلها كلها. مراده رحمه الله هو أن تحصر جملة في أقسام ثم يبطل الأقسام فتبطل الجملة. ماذا يا براء؟ أن تحصر جملة في أقسام ثم تبطل الأقسام والنتيجة بطلان الجملة. طيب، مثلا أن يقول مثلا، اختلفوا مثلا هل الإيلاء طلاق أو ليس بطلاق، هل الإيلاء طلاق أو ليس بطلاق، يقول الذي ينفي كونه طلاقا لو كان الإيلاء طلاقا، هذه الجملة، لكان إما بطريق التصريح أو بطريق الكناية، وبطل كونه طلاقا صريحا، وبطل كونه طلاق كناية، فنتيجة هذا ليس بطلاق. واضح؟ هذا برهان الخلف، استدللت من خلال إبطال مذهب الخصم ها على صحة مذهبي، على صحة مذهبي. فهمنا هذا يا جماعة؟ إما بأن نحصر الأقوال المختلفة ثم نبطلها إلا واحدا كان الدليل على صحة هذا المذهب الذي أتبناه، ما هو؟ بطلان المذاهب الأخرى أو الأقوال الأخرى، أو أنني أجعل القول المخالف لي فيه أقسام، تحته أقسام، ثم أبطلها فيبطل القول، أن أحصر القول المخالف في جملة تحتها أقسام، فإذا أبطلت الأقسام بطلت الجملة أو بطل القول. واضح؟ إذن هذا هو برهان الخلف، وهو مفيد لطالب العلم في أبواب كثيرة، في المناظرة في الفقه أو في العقيدة، هذا يعني مسلك نافع جدا لطالب العلم إذا أحسن فهمه. طيب، الآن استطراد على خلاف طريقة المؤلف رحمه الله المبنية على الاختصار الشديد، الآن استطرد فقط يعني في مسألة يعني لغوية صح التعبير، ومع ذلك أطال فيها بعض الإطالة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسمي خلفا إما لأنه لغة الرديء، وإما لأنه لغة الرديء، وكل باطل رديء هكذا. طيب، هذه الجملة ساقطة من نسختي، وإذا كانت عندك ساقطة فاستدركها، كل باطل رديء. طيب. أو لأنه الاستقاء وهو استمداد، فكأنه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه، ويجوز أن يكون من الخلف وهو الوراء لعدم التفات إلى ما بطل. طيب، هو الآن فقط يعلل لماذا سمي هذا برهان الخلف. قد يثور تساؤل عند طالب العلم، ليش أسمينا هذا برهان الخلف؟ يقول إما لأنه لغة الرديء، وبالتالي أنا أبطل القول الرديء، أنا استدللت بالقول الرديء يعني ببطلانه على على صحة القول الآخر. فإما لأن القول الباطل رديء والخلف هو الرديء وكل باطل رديء، ومن هذا قول المفسرين في قوله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف، أو وهذا القول الثاني لأنه الاستقاء، يعني لأن الخلف هو الاستقاء، وهذا صحيح في جهة أو من جهة اللغة، الخلف والخلفة والإخلاف كل ذلك يقال لي الاستقاء، ويقال للمستقي الذي يذهب يستقي الماء من البئر يقال له إنه خالف، ويقولون من أين خلفتكم، يعني من أين تستقون، من أي بئر تأخذون الماء. فيقول هذا أيضا صحيح، لما كأنه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه، لأنه استمداد كالاستقاء. ولماذا سمي الاستقاء خلفا؟ قالوا لأن المستقيين يخلف أحدهما الآخر، يأتي هذا ثم هذا، واضح؟ لهذا سمي الاستقاء ماذا؟ خلفا. فكأن المقصود أن يعني المستدل يستمد أو يستقي صحة مذهبه من مذهب خصمه من خلال إبطاله. قال ويجوز أن يكون من الخلف وهو الوراء، تقول هذا قدامك فلان قدامك وفلان، يعني فلان قدامك وفلان خلفك، يعني يقول لعدم الالتفات إلى ما بطل. على كل حال الأمر في ذلك سهل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومنها ضروب غير ذلك كقولهم، يعني ومنها يريد بمنها يعني أوجه أو صور الاستدلال، نحن نتكلم عن أصل يسمى الاستدلال، ذكر له وجها وهو البرهان، يقول هناك إيش أوجه أخرى، وهذا يدلك على أن تعريف الاستدلال عند المؤلف قاصر، لأن هذه الأوجه ليست من أو لا تصاغ على صيغة كما يذكر المؤلف، لا تصاغ على صيغة القياس المنطقي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومنها ضروب غير ذلك كقولهم وجد سبب الوجوب فيجب. إيش؟ أعد. وجد سبب الوجوب فيجب. طيب، أنا عندي الوجود والصواب ما قرأته، فالذي عنده الوجود بالدال يصوب، الصواب بالباء، ما تأتي سبب الوجوب سبب الوجود، صواب سبب الوجوب. نعم. أيضا من أوجه الاستدلال أن تقول مثلا وجد سبب الوجوب فيجب، يعني مثلا اختلفوا في وجوب الزكاة على أو وجوب الزكاة في مال الصغير، فمن يوجب ذلك من أوجه استدلاله يقول وجد سبب الوجوب وهو ملك النصاب فوجبت الزكاة. إذن بأي شيء استدل هذا الموجب لزكاة مال الصغير؟ بوجود سبب الوجوب، وجوب سبب الوجوب. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله أو فقد شرط الصحة فلا يصح. يقول فقد شرط الصحة فلا يصح، كان يقول مثلا فقدت الطهارة فلم تصح الصلاة، يعني يتناقشان مثلا فلان صلاته صحيحة أو لا، تقول فقد شرط الصحة وهو الطهارة، وبالتالي فإن الصلاة لم تصح، فإن الصلاة لم تصح. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: أو لم يوجد سبب الوجوب فلا يجب. أيضا هذه عندي سبب الوجود، والصواب كما قرأت بالباء، يعني لم يوجد سبب الوجوب فلم يجب. يعني مثلا نتناقش، جاء أو وجب علينا أن نصلي الظهر الآن مثلا، فيقول قائل: لم تزل الشمس فلم تجب صلاة الظهر، لأن سبب وجوبها زوال الشمس، وبالتالي لما لم يوجد السبب ما وجدت الصلاة أو ما وجبت الصلاة. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: أو لا فارق بين كذا وكذا إلا كذا وكذا. لا فارق بين كذا وكذا إلا كذا وكذا، يعني مراده أنه لا يصح هذا، وهذا الذي أثبتناه فارقا لا يصح، وهذا الذي أثبتناه فارقا لا يصح التفريق به. يعني مثلا في مسألة تشطير الحد، في قوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذه الآية في ماذا؟ في الإماء. طيب، فنقول لا فرق في هذا الحكم بين الأمة والعبد، لأنه لا فرق بينهما البتة إلا في ماذا؟ الذكورة والأنوثة، وهذا لا أثر له في التفريق في الحكم، وبالتالي فإننا نثبت الحكم على العبد بتشطير الحد بناء على هذا الأمر، وهو أنه لا فرق بين العبد والأمة في هذه المسألة. خذ مثلا في قصة الأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان، أتى أهله، نقول: والذي يأتي أمته ماذا؟ أيضا يثبت فيه الحكم، لأنه لا فرق بين الزوجة والأمة من هذه الجهة، هناك فروق أخرى لا تؤثرها هنا، وبالتالي فلو أتى أمته أو لو زنى والعياذ بالله فإننا نقول ماذا؟ لا فرق في الحكم، كما حكمنا عليه لو أتى أهله كذلك لو أتى أمته أو غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو لا أثر له. كذلك ولا أثر له، يعني هذا الذي بقي إلا كذا وكذا ولا أثر له، يعني كما قلنا الفرق فقط ذكورة وأنوثة، وهذا لا يؤثر في الحكم شيئا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت. لا نص ولا إجماع ولا قياس، وبالتالي لا يثبت الحكم. يعني لاحظ أن هذه المسألة تذكرنا بمسألة ماذا؟ الاستصحاب. ولذلك إن كنتم تذكرون في مسألة الاستدلال قلنا كل استدلال بغير نص أو إجماع أو قياس فإنه داخل في ماذا؟ الاستدلال، وبالتالي الاستدلال بالاستصحاب استدلال، وبذلك الاحتجاج بالاستصلاح ماذا؟ كذلك استدلال، وكذلك الأخذ بشرع من قبلنا أو الأخذ بقول الصحابي، كل ذلك راجع إلى هذا الموضوع. كذلك هذا الأمر لا نص لا إجماع لا قياس فلا يثبت. يعني مثلا قول الجمهور بطهارة المني، يقولون لا دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا حتى من القياس على نجاسة المني، بالتالي لا نثبت ماذا؟ النجاسة، ونعود إلى الأصل، والأصل ماذا؟ طهارة الأشياء، الأصل طهارة الأشياء، فنحكم بطهارتها بناء على أنه لم يثبت شيء لا من الكتاب ولا من السنة ولا من نحكم بطهارته بناء على أنه لم يثبت شيء من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على نجاسته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو الدليل ينفي كذا خالفناه لكذا فبقي على مقتضى النافي. وهذا يعرف بالدليل النافي وأشباه ذلك. نعم، يعني كوننا ننفي حكما ونستثني صورة، وبالتالي بقية الصور نقول ماذا؟ نرجع فيها إلى الأصل وهو النفي. خذ مثلا في مسألة إهداء الثواب، نقول الأصل أن الثواب قضية غيبية، وأن الثواب لصاحبه فلا يجوز التصرف فيه، لقوله تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، لقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه. إذن الأصل أنه لا يجوز التصرف في الثواب. خرجنا عن هذا الأصل بحسب الدليل المستثني، وجاء الدليل المستثني في ماذا؟ في الصدقة، وجاء الدليل المستثني في الحج، وجاء الدليل المستثني في قضاء الصوم. إذن ما عدا هذه الصور المستثنات نرجع فيها إلى الأصل. وبالتالي الوضوء، أتوضأ وأهدي ثواب وضوئي، أو أصلي ركعتين وأهدي ثواب صلاتي، أو أختم ختمة للقرآن وأهدي ثوابها، نقول هذا التصرف الأصل ماذا؟ ها؟ أنه منفي، لأن الدليل قد دل على أن الثواب غيبي وثابت لصاحبه. وبالتالي لو قال قائل إنني أقيس هذه على هذه، نقول هذا ليس باب قياس، لأن المسألة ماذا؟ غيبية. وبالتالي ما خرج عن الاستثناء الذي جاء في الدليل، وهو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي استثنت أعمالا معينة، ما عداها ماذا نصنع؟ سيكو، ما عداها ماذا نصنع؟ نرجع إلى الدليل. أحسنت، والدليل ها هنا ينفي التصرف. قال أو الدليل ينفي كذا، خالفناه بكذا يعني بدليل مستثني، فبقي على مقتضى النافي، ما عدا ذلك يبقى على مقتضى النافي. قال وهذا يعرف بالدليل النافي وأشباه ذلك. نعم، الأصوليون كما ذكرت ذكروا أنواعا أخرى تدخل تحت باب الاستدلال، والمؤلف ذكر جملة طيبة على ذلك. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.